افرض ان واحد زي ما قال المجرم اسال الله ان يهلكه كما اهلك من قبله الذي يقول يحذف كل من القران قل هو الله احد بس قل يحذف كلمه كل ما حكمه هذا كافر مرتد حلال الدم والمال فقط كلمه قل هذا يقول لك بسيطه يعني بس سوره الولايه ايات الولايه سبحان الله لو مجرد حرف واحد من القران يكفر من انكره وادعى التحريف فيه هذا ينكر يقول ايات الولايه طيب وهل هذا من انكر بعضه فقد انكر كله فهو كافر لكن حتى تعلموا يعني انظروا يا اخوان الى دفاع الشيعي عن مذهب الشيعه انظروا الى دفاع بعض اهل السنه عنها بعض اهل السنه لا يقول هذا الكلام يقول يا اخي هذا كذب انتم لا الله يهديكم مره تجيبوا كلام ما يقولوا يدافع ينفي والشيعي دفاعه بهذا الشكل انه يعني الخط هين لانه التحريف خاص بايات الولايه طيب يعترف بوقوعه العامه والمثقفين ثقافه امريكيه لا الكلام الاخير كلام مقدمه الذي يعني احد الشيعة المعاصرين الذي حقق تفسير القمي وكتب له مقدمه ليس كلام المؤلف هذا لا المؤلف هذا يقول هذه حركه من حركات التشجيع او التفكيك والتضليل قام بها غلاة الجعفريه وتعود للحديث عن بعض هؤلاء الغلاة عند تناولنا لكتبهم الاسم الان كلام السنة او من يدعي السنة يقول ولكن المهم هنا ان المعتدلين من اخواننا الجعفرية هذا كلام المؤلف يعني احنا لماذا اخذنا كلاما لانه هو يعني يقول هذا خاص يعني يعتبر نفسه معتدل ويعتبر الجعفرية اخوانه مثل ما قال الشيخ الغزالي الاخ العزيز سنوده يعني يجب المنشور الذي اراد به سنوده ان يهدم مصر كلها خطط لان تكون مصر دوله قبطيه وكيف نبيد المسلمين وكيف نقضي عليهم وكيف نبني الكنائس فيقول ولولا يقول يعني لولا انني رايت تطبيق ذلك عمليا ما صدقت ان الاخ العزيز سنوده يقول هذا الكلام لكن لما راى انه يطبق فعلا انظروا كيف ماذا يقول عنهم الله المستعان وكيف هم يقولون عنه يقول اخوانه الجعفريه قد تصدوا لهذه الحركه قديما وحديثا ثم ذكر يعني بعض كتبهم هو طبعا يخفى عليه قوله يقول مثلا ينقل عن كتاب المرتضى يقول القران معجزه النبوه وماخذ العلوم الشرعيه والاحكام الدينيه وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغايه حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من اعرابه وقراءته وحروفه واياته فكيف يجوز ان يكون مغيرا او منقوصا مع العنايه الصادقه والضبط الشديد الى طبعا بعض ائمه الشيعه استخدموا التقية في هذا الباب فيقولون إن هذا القرآن نؤمن ونعتقد ونصدق بأن هذا القرآن ليس فيه نقص وحالب أيضا وليس فيه زيادة وأنه حق وأنه هو الذي جمعه أبو بكر وجمعه عمر كما هو إيش يقصدون بهذا الكلام يعني هم يقولون هذا فنقول إذا مثلنا لا يقولون هذا القرآن هذا الكتاب الموجود عند المسلمين هذا الذي عندكم هذا ما في نقص ولا في زيادة هو في ذاته لكن المصحف الكامل هناك نعم شفت كيف فهذا هو الذي جمعه بكر صحيح لكن ليس هو الذي أنزله الله بنصه يعني فهم يؤولون قبضحهم الله وبعضهم يعني لا يستبعد أن يكون فيه من ينكر ذلك على أي حال لا نقول إنهم كلهم خاصة في القرون الوسطى منهم لأن بعضهم تأثر بالسنة وكذا لكن التقية هي دينه وما عليه أكثرها إلى أن يقول وقال الشيخ الطوسي أما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضا هذا كلام المعتدلين